الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأنف على بركة الله هذه الجلسة التي كما تعلمون هي في الاستماع إلى ما في عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو مختصر له، اختصره الشيخ شاكر رحمه الله تعالى. وقد توقفنا فيما أذكر الله أعلم عند قول الله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل، وهي الآية 97 من سورة البقرة. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. ذكر الله سبحانه وتعالى هاهنا زعما آخر من مزاعم اليهود التي اعتمدوا عليها في تركهم الإيمان بهذا الكتاب وتركهم الإيمان بهذا النبي الذي بعث بالقرآن. مزاعمهم وحججهم الداحضة كثيرة، وقد سبق أن ذكر بعضها، منها قول الله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراء. ومنها أنهم قالوا بأن النار لن تمسنا إلا أياما معدودة فنحن ناجون في الآخرة حسب زعمهم. وإذا كانوا ناجين في الآخرة فإنهم لا يحتاجون إلى هذا، وذلك في قول الله تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وذكر الله تعالى عنهم ذلك أيضا في سورة آل عمران. ومنها هذا الذي استمعتم إليه، فقالوا إن المانع لنا من الإيمان بهذا القرآن أن جبريل هو الذي نزل به وهو عدو لنا، لأنه يأتي بأسرارنا ويخبر بها محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا. يعني تعلاتهم وقاويلهم كثيرة، فذكر الله هذا منها. ولهذا قال: قل من كان عدوا لجبريل. القرآن هنا من كان عدوا لجبريل، فلم يشبههم ولم يواجههم بهذا الكذب الذي كانوا عليه، فعم هم وعم غيرهم ممن لفهم. قل من كان عدوا لجبريل، وجبريل هو الواسطة بين الله وخلقه في إنزال وحيه، فهو يسمعه من الله لا أنه يأخذه من اللوح المحفوظ كما زعم بعضهم، بل يسمعه من ربه سبحانه وتعالى على الوجه الذي نجهل طريقته، ثم ينزل به على من أرسل إليه من الرسل، وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن قال: قل من كان عدوا لجبريل فإنه، الضمير ففي قوله فإنه لجبريل، فإنه نزله، الضمير في نزله للقرآن، وهو معروف لا يحتاج إلى أن يعني يبين. فإنه نزله على قلبك، على قلبك، بإذن الله، من هذا بأمره، وإذا كان قد نزله على قلبي هذا الرسول الكريم بإذنه، فكيف يكون من أوكل إليه حمل القرآن وإلقاؤه على هذا النبي عدوا لأحد؟ كيف يكون؟ فإنه نزله على قلبك بإذن الله، هذه الحجة الأولى، فهو إذن منزل منه. وفي قوله فإنه نزله إشارة ودلالة على أن هذا إنما يأتي من فوق، من فوق، لهذا لأن هذا معنى الإنزال والتنزيل. وإن كان أنزل قد يطلق على الخلق والجعل، لكن ها هنا يعني واضح في هذا، مثلا قول الله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، والله وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، فهذا الفعل يصلح لهذا المعنى ويصلح لهذا المعنى، ولكنه هنا متعين في أنه من فوق، لأن ربنا فوق خلقه بائن منهم وليس حالا فيهم. فإنه نزله على قلبك بإذن الله، حجلول بإذن الله، وإذا كان قد نزل بإذنه كيف يكون من كان واسطة في إنزاله عدو لعاقل مؤمن مصدقا لما بين يديه؟ ومن بين ما صدقه التوراة والإنجيل، وقد جاء وصف هذا النبي في كتابكم مصدقا لما بين يديه وهدى، يبين الحق، يبين الحق من الباطل، وبشرى معناه يهدي، من اتبعه هداه إلى الحق وصرفه عن الباطل، وهدى وبشرى للمؤمنين، وهدى وبشرى للمؤمنين. إذن هذه أربع حجج ذكرها القرآن لهم، ربما الإنسان لا ينتبه لها. فهو منزل بإذن الله ومصدق لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، ولكن إنما يهتدي به من خضع للحق، لأن الحجة به قائمة، الحجة به قائمة، وهو أعظم معجزة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كنت قبل ساعتين ثلاثة نسمع للفايد هذا الزنديق، اسمحوا لي هذا بعد أشهر نقولها لكم، كان يقول بلي القرآن مش هو الحجة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الشفرات اللي فيه الكود كما يقوله. زندقة، زندقة، قال هذه القرآن حجة بما فيه من هذا التشفير، يعني اللي نسموه الآن هذه الأرقام السرية التي لا يعلمها إلا صاحبها، كالتي تفتح بها الحسابات في هذه البطاقة وغير، هذه زندقة وربي. طيب ما بعدوش كثير، يعني هو القرآن حجة، هو القرآن، وهذه الملائكة إذا كان شفرات معناه لا يعلمه، من يعلم، من يعلمه؟ عجيب، معناه السابقون ما عرفوش، هو الآن يريد أن يعرفه ويفسره تفسيرا كونيا كما قال. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهودا وبشرى للمؤمنين، وانتم إن كنتم مؤمنين فهذا بشرى لكم، إن لم تكونوا مؤمنين فأنتم يعني القرآن هذا ليس بشرى لكم، وهدى وبشرى للمؤمنين. شو؟ ثم قال يعني الذي يهمكم هو القرآن، الذي يهمكم هو القرآن، لا يمكن أن يكون أنزل من عند الله وقد قامت الحجة بأنه من عند الله ثم بعد ذلك تقول إن الذي نزل به عدو لنا. وهذا ما غير مثلا من يقول الدين ومن بلغه لنا، الإنسان ينبغي له أن يعتبر بالقرآن في غير القرآن، معنى القرآن يذكر لك شيء أنت ينبغي أن تعديه وأن تستفيد منه في غيره، يعني إحنا الدين ومن أوصله إلينا؟ صحابة، هيك أنت تطعم الصحابة معناها الله سبحانه وتعالى أوكل هذا الدين لكي يبلغ إلى من لم يرضاهم وإلى من هم كفار ومن أصحاب النار وبئس القرار. إذا كان كيف يوكل ربنا سبحانه وتعالى إيصال هذا الدين إلى من هذا حاله؟ كيف يكون هذا الذي نزل بالقرآن عدوا؟ إذن من عاداه هو عدو لله. لهذا بعد أن قال من قل من كان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، ومن بعد صرح بالحكم قال من كان عدو لله. أشوف جمع العداوة لجبريل ولميكائيل، هما كانوا يقبلون ميكائيل ولا يقبلون جبريل، وهم جميعا ملائكة ولا لا، وجميعا لا يعصون الله ما أمرهم، لا فرق، هذا طبع وهذا طبع. قل من كان عدوا لله وملائكته عموما ورسله، علما بأن اليهود يؤمنون بموسى يكفرون بعيسى يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، يقبلون من ميكائيل ويردون جبريل، علما بأن جبريل يعني جاء ووكل الله له إيصال ما يحيي الأرواح، وميكائيل كلفه الله بالقطر وهو ما تحيا به الأشباح، فهذا لحياة الأرواح وهذا لحياة الأشباح يعني الأجسام، فهم يقبلون هذا ولا يقبلون هذا. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، وخص جبريل وميكائيل بعد أن عم ذكر الملائكة وخصهم لما لهذين الملكين ولإسرافيل من الخصوصية ومن الشأن، ولذلك ورد ذكرهم في الحديث الصحيح الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يدعو به اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. كل هذا التمجيد الربي لله سبحانه وتعالى بذكر ربوبيته لهؤلاء الملائكة الثلاثة وكونه خالق السماوات والأرض وكونه عالم الغيب والشهادة وكونه حاكما بين عباده فيما كان فيما اختلفوا فيه في الدنيا بكتبه ورسله وفي الآخرة بقضائه وحكمه، ليقول ماذا؟ هذه المقدمة التي فيها تمجيد الله، اهدني لما اختلف فيه من حقه، ولو تعلمت ما تعلمت وبلغت ما بلغت من العلم فإن توفيقك إلى الهداية مرجوع فيه إلى الله فالجأ إليه ولا تغترن بعلمك. وحياتنا هذه شاهدة، وما سبق من قصة إبليس شاهد، العلم وحده لا يكفي، توجه إلى ربك بالهداية ولا تعجبن بعلمك، لا ينبغي أن يركبك العجب بعلمك فإنك تسقط. إذن من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، ما الجواب؟ فإن الله عدو للكافرين، أظهر في موضع الإضمار فقال فإن الله، معنا كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإنه عدو للكافرين، فأظهر اسم الجلالة تعظيما له، وأظهر أيضا الصفة التي تجمع اليهود مع غيرهم وهو وصف الكفر، فقال فإن الله عدو لكم، قال فإن الله عدو راكم داخلين فيهم. هذا خطاب فيه يعني توجه معين، وأسلوب عظيم في مخاطبة المخالف. من كان عدو لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. الإمام يعني قال ابن كثير رحمه الله قال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله أجمع أهل العلم بالتأويل يعني بالتفسير جميعا أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود من بني إسرائيل. أنتم تعرفوا أسباب النزول، أسباب النزول نستفاد منه بأن الباطل لما يظهر ينبغي أن ينبري له أهل الحق يردوا عليه. من كان يعني يرد على أهل الباطل في ذلك الوقت؟ الوحي. قال أجمع أهل العلم بالتأويل جميعا أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود من بني إسرائيل إذ زعموا أن جبريل عدو لهم وأن ميكائيل ولي لهم، كما فرقوا بين رسول الله فرقوا بين ملائكة الله، ثم اختلفوا بالسبب الذي من أجله قالوا ذلك. فقال بعضهم إنما كان سبب قيلهم، قيل يعني هو مصدر قال يقول قيلا وقولا. وابن جرير كثير ما يستعمل كلمة القيل في القول. إنما كان سبب قيلهم، ومن ذلك قول الله تعالى وقيله يا ربي يعني قوله، قيله يا ربي قوله. إنما كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جارت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر نبوته. وروي عن ابن عباس أنه قال حاضرت عصابة من اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر نبوته، فقالوا طيب جارت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر نبوته. وروي عن ابن عباس أنه قال حضرت عصابة من اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم، ظاهر النداء تعظيم لكن لعلهم ينالون منه بعض التنازل، يا أبا القاسم حدثنا من خلال حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي، ما هي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا عما شئتم ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه، لئن أنا حدثتكم شيئا فعرفتموه لا تتابعني على الإسلام. يعني يجيبكم، هم يعترفون بأن هذه الخصال لا يعرفها إلا نبي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهم العهد بأنه إن أخبرهم عن هذا الذي يسألونه عنه ما له لا يتابعنه، كما يتابعون سيجدون مخرجا كاذبا. فقالوا ذلك لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سألوني عما شئتم، ولا يقول هذا إلا نبي، سألوني عما شئتم ولكن إلى آخره. فقالوا ذلك لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوني عما شئتم. فقالوا أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن، أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، ذلك في القرآن كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء الرجل يعني الذي يتخلق منه الإنسان، وكيف يكون الذكر منه والأنثى. وأخبرنا بهذا النبي الأمي في النوم يعني عن حاله في النوم، ومن وليه من الملائكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم عهد الله لئن أنا أنبأتكم لتتابعني، فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق. فقال نشدتكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب، إسرائيل هو مرض مرضا شديدا فطال سقمه منه، فنذر لله نذرا لئن عافاه الله من سقمه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه. وهذا لا يجوز في ديننا، الإنسان لا يجوز له أن يحرم على نفسه من الحرام من الحلال، وإن حرم فتحريمه لغو إلا في الأمة والزوجة. كان اللي راه قاعد في داره حتى يقول له محرم كالسوتي، شو يقولها؟ هذا لغو، حرام كالسوتي. لكن إذا قال حرام ولادي وما يقصدش ولاده إلا ولاده يعني، وإذا قال حرام ولادي هذه كناية عن تحريم زوجتي. ولهذا العلماء يقولوا وتحريم الحلال في غير الأمة والزوجة لغو لا عبرة به. احنا رانا في واحد الوقت قلت المرأة تقول لك انا راني حرمت الرجل على روحي، والله عمركم ما سمعتوها يا الجاهلية. وتحريم الحلال في غير الأمة والزوجة لغو، لعل هذا كان عندهم. وإلا الإنسان إذا نذر أن يحرم الحلال لا عبرة بهذا النذر. قال فنذر لله نذرا لئن عافاه الله من سقمه ليحرمن ما أحب الطعام والشراب إليه، يعني يزهد في هذه النعمة ولا يأكلها. وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل، وأحب الشراب إليه ألبانها، فقال اللهم نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اشهد عليهم وأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى، هل لأنهم يصدقون بالتوراة وما يقول لهم الذي أنزل القرآن عليه مرهما، فيخاطبهم. لهذا الإنسان يحاج غيره بما ألزم به نفسه. ولكن هذه أحذركم في هذا الوقت كثر الاحتجاج بكلام الأئمة والعلماء، بعض الناس قال فلان قال فلان قال فلان قال فلان، ها بركاكم شوية احتجوا بالأصل، مشي وين ما تختلف مع واحد تقول له قال فلان وقال فلان وقال فلان، ها خلاص تركنا كتاب الله، الأصل كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقل له نزيدك هذا الدليل ونزيد كلام العالم الذي تعتقد أنت وتصرفاتك تكاد تدل على أنك تصفه بالعصمة. لهذا هذه مسألة شاعت في هذا العصر، قال فلان قال فلان قال فلان، قلنا ننتبه إلى الأصل، العلم قال الله قال رسول، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يحتج عليهم بما أنزل على موسى وهم يعتقدون هذا وإن كانوا قد حرفوا. فقال اللهم اشهد عليهم وأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ وأن ماء المرأة أصفر رقيق، فأيهما على كان له الولد الشبه بإذن الله، وإذا على ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكرا بإذن الله، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله، قالوا اللهم نعم، معنى أجابهم عن هذا الأمر يعني التكويني الذي لا يظهر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمه بالتجربة، وإنما هذا من وحي الله إليه. بطبيعة الحال أهل العلم ينظرون في هذا، هذا ليس موضع كلامنا، المدار على ثبوت الخبر. قالوا اللهم نعم، معنى كانوا يعلمون هذا من كتابه، قال اللهم اشهد، قال وأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه، وهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه تنام عينه ولا ينام قلبه، ولذلك ليس كالواحد منا إذا نام انتقض وضوءه، نحن لا ندري انتقض أم لم ينتقض، ولكنه سبب في النقض، وحيث لا نكون نعلم فإن عليه أن يتوضأ، وهذه خلافات فقهية موجودة في مكانها. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحصل له في النوم شيء مما ينقض طهارته، فهذا من خصائصه، وهذه الخصيصة كانوا يعلمونها. قال وأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن هذا النبي الأمي، معناه راعي يعني نفسه، لم يقل لهم هل تعلمون أني أن هذا النبي الأمي، يعني ليس طبيبا حتى يخبرهم بذلك بكيف يكون ذكر أو أنثى وكيف، يعني وليس طبيبا ولا مختصا، أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه. قالوا اللهم نعم، قال اللهم اشهد، قالوا أنت الآن فحدثنا من وليك من الملائكة. عقلا ربما هما في الأول إنسان خطرات، يعني هما من الأول موجدين أسئلتهم ومخليين هذا الأخير باش هذا الأخير المزعوم ينقض ترتيب، خبرنا شكون وليك. يعني من الأول موجدين سلعتهم، ذا هو أخبرنا من فحدثنا من وليك من الملائكة، فعندها نجامعك أو نفارقك، معنى نجتمع معك أو خالب. قال فإن وليي جبريل، شكون ولي من الملائكة، شكون اللي كان يجيب له الوحي؟ جبريل. قال فإن وليي جبريل ولم يبعث الله، أقام عليهم حجة، ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه، يعني ولي موسى ولي عيسى، ولم يبعث الله نبيا قط إلا هو وليه، قالوا فعندها نفارقك. خلاص يعني مجدين كيما واحد، يعني يكون مجد لك حاجات وتجاوب على 99 وهو عنده وحدة في الأخير يذكرها لك، باش هو من الأول معول على مخالفتك، فهمت كيف؟ قالوا نفارقك، هذا شأن أهل الباطل، قالوا نفارقك ولو كان وليك سواه من الملائكة تابعناك وصدقنا. يعني النبي هل يملك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ربي نحي جبريل فلا ترسله إلي بوحيك وأنزل ميكائيل، ولو جاء ميكائيل لوجدوا أيضا شيئا آخر، ربما لو جاء إسرافيل لقالوا بأنه هو يخرب العالم، فهمت كيف؟ لأنه ينفخ أهل الباطل هذوهما. قال ولو كان ولي، قالوا ولو كان وليك سواه من الملائكة تابعناك وصدقناك، قال فما يمنعكم أن تصدقوا؟ قالوا إنه عدونا. فأنزل الله عز وجل قل من كان عدو لجبريل إلى قوله لو كانوا يعلمون، فعندها باء بغضب على غضب، وقد رواه الإمام أحمد في مسنده وعبد بن حميد في تفسيره، والأسانيد في هذا الحديث صحاح، الأسانيد صحاح، وفيه يعني آية للنبي صلى الله عليه وسلم بكلامه عن تكون الجنين وما يكون عليه من الصفة أو من النوع، ما يكون عليه من الصفة ومن النوع من ذكر أو أنثى وغير ذلك. وهذه مسائل لا يعرفها، لا يعرفها يعني إلا المختصون، ربما المختصون يحتاجون فيها إلى طول ضربة وتجربة وربما وتجربة خارج الأرحام، وإلا في الرحيم أين يعلم هو؟ ولذلك قال ربنا الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ، وقال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام كيف يتكون، لما جاء على هذه الصفة ولم يأتي على هذه الصفة، هذا من علم الله، وهذه من مفاتيح الغيب. طيب، وقال البخاري من كان عدو لجبريل، قال عكريمة جبر، يعني هو يريد أن يذكر هنا هذا التركيب جبريل ميكائيل إسرافيل عزرائيل، وإن كان اسم ملك الموت لم يثبت تسميته بعزرائيل حسب علمي، لم تثبت في حديث صحيح، صح الناس يسموه، هو سماه ربي ملك الموت، والناس كي يزعف على واحد يقول له كي يبغي كي يسخط عليه يقول له عزرينك، حول ولا. هذا هو شأن ملك الموت عندك أنت، لربي وكله بقبض أرواح عباده. فكلمة عزرائيل يعني لن تثبت في الحديث، وإنما الثابت هو ملك الموت. وقد رأيتم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الملائكة ثلاثة بأسمائهم. وقال البخاري قوله من كان عدو لجبريل قال عكرمة جبر وميك وسراف عبد وإيل الله، معناه جبريل معناه كلمة إيل معناها الله لأنها كلها إيل في الأخير، وجبريل وإسرافيل وميكا إيل معناها كلمة اسم الجلالة هي الأخيرة، والكلمة السابقة هي عبد. وحكاية البخاري عن عكرمة ما تقدم هو المشهور أن إيل هو الله، وكذا غير واحد من السلف. ومن الناس من يقول إيل عبارة عن عبد والكلمة الأخرى هي اسم الله، وهذا من تقديم المضاف إليه على المضاف، كما هي عند الإنجليز، فيكم اللي يعرف الإنجليزية وما يقدمون المضاف إليه على المضاف، وكذلك اللغة أنت على الأتراك قدموا المضاف إليه على المضاف. كين دول لي مثلا كين قولوا مثلا دار الطالب كي يسموها هما، كاش بعد يعرف الإنجليزية ما تعرفوا لكلمة دار لكلمة طالب كي يسموها، يقدموا المضاف إليه على المضاف. هكذا الله يبارك، أنا ما تعلمناهاش، أنا عييت في بعض الجماعة جيبوا لي تطبيق الله يفتح عليكم بغي نتعلم، يا ليتني تعلمته، لكن الله غالبا احنا كبرنا نحن في حاجة إلى تعلمها. ما يعني جماعة طلبت منهم مرارا وروحت الواحد الأخ قلت له الله يفتح عليك دير لي وقت علمني بغي نتعلم، يعني أنا كبير ذوك 75 سنة ما بقى ديما نتعلم، يا ليتني تعلمتها ما عرفناش. تعلم الإنسان اللغات هذه كما يسموها هما اللغات الحية، تعلم ونحن محتاجين لهذه هذا العصر الغرب. هي راك اللغة الإنجليزية راهي لغة خير من الفرنسية بدرجات، الفرنسية الآن راهي واعدة القبر وحنا ما زلنا متمسكين بها في بلدنا. طيب ارجعوا خير لنا، كيف قلنا بأن هذا على تقديم المضاف إليه على المضاف. احنا كنا في تركيا أتراك على كل حال رغم على خير انتقلوا إلى خير كثير، ولكن مما أخذته على تجارهم ومن يستقبلون الناس في فنادقهم، يعني أنا كنت أتصور أنه يكون يعرف الكلمة العربية. ليه؟ لأنه هو تاجر يحتاج لها ما تعلم، يعني كان معي جهاز به نقول له على كلمة نقول له نقول له مثلا للحليب نقول له ميلك ما يعرفهاش، حوش تبغي نقول لك أنا نقول لك البن ولا نقول لك حليب ولا نقول لك ميلك، وش بغيتني على التركية ما فتجيب له كلمة وتذكرها له بالإنجليزية ما يفهمها، تقول له بالفرنسية ما يفهمها، العربية ما فهمهاش، أنت تاجر تعلم، سيما تركيا بلاد. أما أنا فأنا وافد، إذا ما تعلمت شيء قد أكون معذورا بسبب كبار سني ولا لأمر آخر، فمع الأسف. والمفروض الإنسان اللي يكون تاجر لا يتعلم، يتعلم. وبعض الصحابة تعلم بعض اللغات في 20 يوم، النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلمها. طيب نرجع إذن، قال لأن كلمة إيل لا تتغير في الجميع، فوزانه عبد الله عبد الرحمن عبد الملك عبد القدوس عبد السلام عبد الكافي عبد الجليل، فعبد موجودة في هذا كله، واختلفت الأسماء المضاف إليها، وكذلك جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ونحو ذلك. وفي كلام غير العربي، هذا ذكر ابن كثير، ابن كثير مش سهل، هذاك الفايد قال لهم ابن كثير ما زلت في تفسير ابن كثير، لا حول ولا قوة إلا بالله، قد تجد في تفسير ابن كثير شيئا تخالفه به، هل معنى ذلك أننا نكر على عمل أسلافنا بالإبطال؟ معنى تفسير ابن كثير من التفاسير المعتمدة عند أهل السنة، رجل حافظ مؤرخ مفسر صاحب لغة صالح سبحان من أولياء الله، هذا يجي واحد يسبه قاعد لي في تفسير ابن كثير سبحان الله، سمحوني الهم هذا سيطر علينا، ولذا كي نتكلموا نذكروا، وإن كان علماء الحمد لله ردوا عليه وأخرصوه. طيب شوف ابن كثير واش يقول، قال وفي كلام غير العرب يقدمون المضاف إليه على المضاف، والله أعلم. ثم قال ابن جرير وقال آخرون بل كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جارت بين عمر بن الخطاب وبينهم في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، مناظرة. ثم ذكر ابن كثير خبرا في ذلك مطولا من رواية الشعبي عن عمر نقله من تفسير الطبري وابن أبي حاتم بإسناديهما، هذا كلام الشيخ شاكر. ثم أعلهما بالانقطاع، يعني ابن كثير ينقل الخبر مش غير الحديث، ينقل الخبر عن الصحابة ومع ذلك يتعقب إسناده بالبيان ويبين بأنه منقطع فلا يعتمد عليه. أنت تجيب ابن كثير طيح فيه يعني، سبحان الله. اللي ما يترضاش على السلف نتاع هذه الأمة وعلى علمائها مريض، يريد أن يبت الصلة بين السلف وبين الخلف، يقطع الصلة. من أين لنا نحن أن تصلنا هذه الأخبار كلها وهذه الأمور لولا علماء التفسير؟ على ما في بعض التفاسير مما يمكن أن يرد. قال الشيخ شاكر رحمه الله ثم ذكر ابن كثير خبرا في ذلك مطول من شبيان عمر نقله من تفسير الطبري وابن أبي حاتم بإسناديهما، ثم أعلهما أنا بين علتهما بالانقطاع بين عمر والشعبي وهو كما قال. هذا ذكره ابن كثير في سبب النزول، لماذا نزل ذي الآية. وأما تفسير الآية فقوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، أي من عادى جبريل فليعلم أنه الروح الأمين الذي نزل بالذكر الحكيم على قلبك من الله بإذنه له بذلك، فهو رسول من رسل الله ملاكي. ومن عادى رسولا فقد عادى جميع الرسل، كما أن من كفر برسول فإنه يلزمه الكفر بجميع الرسل، كما قال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، شد العصا من الوسط، حق أبلج والباطل لجلج، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فحكم عليهم بالكفر المحقق إذ آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعضهم. وكذلك من عادى جبريل فإنه عدو لله، لأن جبريل لا ينزل بالأمر من تلقاء نفسه وإنما ينزل بأمر ربه كما قال، وما نتنزل ذا كلامه عندما قال عندما في سورة مريم، وما نتنزل إلا بأمر ربك، ما منعك أن تزورنا أكثر مما كنت تزورنا من قبل. ما هو شو يجي غير واحد، وما نتنزل إلا بأمر رب، خاطئ جبري يقول رب ينزل وها هو الذي تنزل به، وما نتنزل إلا بأمر رب، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. لكن قطع الوحي فطر الوحي، ربي ما كلفه، خاطئ، مش دخله هو في الوحي، هو رسول يبلغ فقط. وما كان ربك نسيا. وقال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ثم ذكر البخاري هذا الحديث المناسب للآية، وهو أن ليس من عادى جبريل فقط يعني فهو عدو لله، لا، أيضا من عادى وليا من أولياء الله. وكي نقول من عادى وليا من أولياء الله، لا ينبغي للإنسان أن يقفز إلى ذهنه أن الولي هو الذي بلغ هذه المرتبة السامقة في الإيمان والعمل الصالح. الولاية شرطها أمران، تتحقق الولاية لمن حاز أمرين، ما هي؟ الإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا. اللي عادي إنسان من أجل إيمانه أو من أجل تقواه هذا أعلن الله عليه الحرب. من عادى إنسانا خذوا هذه مليح، من عادى إنسانا إذا عادى أهل الدنيا هذا ينظر علاش عادى أهل الدنيا، الدالة حقه والله غير حاسده، هذه حاجة أخرى. فإن عاداه لكونه صالحا لكونه مؤمنا فقد آذنه الله بالحرب. ما الدليل؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. واللي حارب ربي يربح كالمرابي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من ربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذا عاد الإنسان شخصا لصلاحه، وكثير من الناس على هذا كثير، لهذا ساق ابن كثير هذا الحديث في السياق. ما علاقته بالآية؟ قل من كان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبي. وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب. ساقه بمعناه، أما لفظ الحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولهذا غضب الله لجبريل. وكيف لا يغضب لولي؟ يعني الملائكة أعظم أولياء الله أو من أعظم أولياء الله. ولهذا غضب لجبريل على من عاداه، فقال تعالى من كان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب المتقدمة، وهدى وبشرى للمؤمنين، أي هدى لقلوبهم وبشرى لهم بالجنة، وليس ذلك إلا للمؤمنين، كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. اللي يبغى تصفو سريرته تزكي نفسه يحافظ على ورده من القرآن، حزب في النهار، صورة في النهار، كثر من الأذكار، يريح. والله لا يريح النفس ولا يملأ فراغها المهول إلا ذكر الله، وأعظم ذكره تلاوة كتاب، تلاوة كتاب يسعد الإنسان، يريح، يتنور. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ثم قال تعالى من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. يقول تعالى من عاداني وملائكتي ورسلي، ورسله تشمول رسله من الملائكة والبشر، كما قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا وجبريل وميكائيل، وهذا من باب عطف الخاص على العام لعظم شأنها هذين. فإنهما دخلا في الملائكة ثم عموم الرسل ثم خصصا بالذكر. ليه؟ لأن السياق في الانتصار لجبريل وهو كما قال ربي فيهما فاكهة ونخل، النخل والرمان صار فاكهة اللي كانت مشهورة عند العرب يرغبهم في الجنة، فيهما فاكهة داخل ونخل تحبوا التمر وقت تحبوا التمر، احنا نتفكروا كثر الناس يتفكروا التمر غير في رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بيت لا تمر فيه أهله فيها كلزينة، يعني كان العرب يعيشوا به، يعيش بالتمر يضرب لك حفنة ويروح يريح. ما شاء الله نعمة عظيمة علينا. الله قال وهو السفير بين الله وأنبيائه، وقارن معه ميكائيل في اللفظ لأن اليهود زعموا أن جبريل عدوهم وميكائيل وليهم، قالوا ربي هما جميعا أولياء الله، جمعهم ربي ولي ولي، كيف فرق بيناتهم؟ على قرنا به. فأعلمهم أنه من عاد واحدا منهما فقد عاد الآخر، وعاد الله أيضا لأنه أيضا ينزل على الأنبياء بعض الأحيان، وهو من؟ ميكال، كما قرن برسول الله صلى الله عليه وسلم في ابتداء الأمر، ولكن جبريل أكثر وهي وظيفته، وميكائيل موكل بالنبات والقطر. الله سبحانه وتعالى إنما أوكل هذه المسائل لبعض الملائكة تكريما لهم وليس عجزا، ليس عجزا. ولنأخذ من ذلك أن الصالح والعابد هو الذي يكرمه الله بهذا الذي يوكله إليه، ولكن بعض المتصوفة حبوا يقيسوا، كيف يقيسوا؟ قالوا ثاني هو ما دام كاين ملائكة موكلون، ثاني كاين من البشر، كاين رجال البلاد، كاين رجال، مين جبتها يا أخوي؟ مين جبت أنت رجال البلاد اللي وكلهم ربي؟ هل عندك علم؟ هل عندك كتاب فيه؟ هل عندك سنة باللي فلان وكله ربي يعطيه الذرية؟ هذا شرك، ويعاونك على نزول الغيث ويقلع لك التابعة. سبحان الله، سبحان الله. واحد المرة كنت في إحدى الإذاعات الغاولبة ندير الجواب على بعض الأسئلة، حاولت أن نفر منهم، ألحوا علي قلت لهم ماشي، داروا لي فخ. شنو هو الفخ؟ قال لك جماعة، قعدت نجمع ثم وأنا داير هذاك الحكاية هذاك اللي يديروها على الراس باش نسمع. أنا قاعد يسألوا وأنا نجاوب على حسب ما يستع علي يا ربي. دسوا لي واحد به من ذيك الحلقة ما رجعش. شنو دسوا لي؟ قال لك باللي يا شيخ نعم، قال لك واحد جاني قال لي باللي اديني للضريح الفلاني، نديه ولا ما نديش؟ هذا مولا السيارة دسوه لي باش يسألني، قال لك قال لي اديني للضريح الفلاني نديش. أنا حاولت أن نبين روحي باللي مانيش فاهم، يا فخ. قلت له علامة تديش؟ ما نحبش نسمي لكم المدينة. قلت له علامة تديش هادي؟ قال لي اديني للضريح. أنا قلت ما نجاوباش مباشرة، بغيت نفهم شوية. قلت له لو كان واحد يجي يقول لك اديني المكان الفلاني وانت عارفه باللي غادي تديه باه يقطع الطريق ويسرق للناس اموالهم الله يقتلهم، تديه ولا ما تديه؟ قال لي ما نديش. قلت له اذا كان ديته للضريح باش يستشفعوا بالضريح، ولا يتقربوا الى صاحب الضريح، ولا يذبحوا عند الضريح، ولا يطلبوا منه الذريه، هذا اعظم من ان تاخذه لياخذ اموال الناس. هذه الكلمه كي كملتها جاء القرار، قال هذا استجابه. يعني معنى ذلك أنت غير تتكلم تسكت على الباطل ولا ما تتكلمش؟ ما تتكلمش، الله المستعان. طيب وين كنا؟ تقول لي ذكرنا وين كنا سي علي. قال ولكن وميكائيل موكل بالنبات والقطر، هذاك بالهدى وهذا بالرزق. كلمة هذاك مش كاين عندنا في الدرجة، كلمة هذاك في العربية كاينة، هلك هذاك، لأن كلمة في الحقيقة ها هذه التنبيه، وذا اسم إشارة، وإذا جاءت الهاء في الأول لا يكون الكاف ولكن جي، ولكن يصح أن يجمع بينهما. رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذا كالطراف الممدد. رأيت بني غبراء، هذا زعما يفخر على الناس، مش يفخر، يقول لهم بلي انا ما يكرهوني لا ذوك القلاليل ولا يكرهوني ذوك، يا صاحبي قليل اللي ما يكرهوه لا ذو لا ذو. رايت بني غبراء لا ينكرونني، يعني اصحاب المساكين ذوك اللي قاعدين على التراب، ولا اهل هذا كالطراف الممدد. الحاصل فيه جمع ماذا؟ بين هاء التنبيه وبين كاف الخطاب. وهنا راك تشوف ابن كثير استعملها، ايه صاحب لغه، ما تحسبوش ابن كثير سهل، ابن كثير ما يتكلفش في الكلام، هكذا يرسل نفسه على السجيه، صاحب لغه يعرف اللغه. ولهذا وش قال؟ قال وميكائيل موكل بالنبات والقطر، هذاك، احنا في الدرجه نقولوا هذاك، سبحان الله، هذاك هذاك بالهدى وهذا بالرزق. كما أن إسرافيل موكل بالصور، سبحان الله، يعني إسرافيل موكل بالصور، ما عنده خدمة إلا الصور، لا حوله، إيه وكل بالصوت فقط النفث في الصوت عجيب. هذه مهمته كم ينفخ في الصوت نفختان أو ثلاثة هذا ما حول ولا قوة إلا بالله. قال كما أن إسرافيل موكلون بالصور للنفخ للبعث يوم القيامة. ولهذا جاء في الصحيح معناه ذكر هؤلاء الملائكة ثلاثة ولهذا جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يقول اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. يظهر الإنسان فقره إلى الله في الاهتداء. وشكون اللي يقول كلام النبي صلى الله عليه وسلم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ومن شأن من يدعو بهذا الدعاء في هزيع الليل أنه يجعل همه أن يصل إلى الحق ولا يتعصب ولا ينتصر لنفسه. وإذا ظهر الحق على لسان غيره اتبعه يكون همه الوصول موش همه الانتصار لنفسه ولا التعصب لعالم والله لإمام والله لحاكم. يهمه أنه يصل إلى الحق. هذا المقصود من هذا بيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الافتقار إلى الله في البحث عن الحق. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي جبريل وميكائيل لغات أكشو يعني بعض المفسرين تقريبا لا تكاد تلتقط من تفاسيرهم إلا العناية بهذه المسائل النحوية والصرفية وكذا. ابن كثير يقدم لك المعنى ومن بعد يقول لك بأن جبريل هذا فيه لغات. ها؟ ليه؟ لأن هذا الأمر ليس مقصودا لذاته. وشو كيفاش أخر؟ وهذه منهجية عظيمة. وفي جبريل وميكائيل لغات وقراءات تذكر في كتب اللغة والقراءات. الله يرحمه يا ولد. ربما واحد مش نقول أنا حتى طلاب العلم في هذا العصر ما عندهمش قدرة في الكثير من الأحيان على الخوض في هذه. لا لا ما يسمع. ولهذا وش قال أخرها في الأخير تذكر في كتب اللغة والقراءات ولم نطول كتابنا هذا بسرد ذلك إلا أن يدور فهم المعنى عليه. اللهم ارحمه يا رب. إذا كان المعنى متعلق بهم لا يجد بدا من ذكره. لو تعرف جبريل جبريل أما جبرائيل والله كذا والله ميكالا والله ميكائيل لغات كثيرة إلا أن غير كيف يدور فهم المعنى عليه أو يرجع الحكم بذلك إليه حكم الشرع اللي بينه. وبالله الثقة وهو المستعان. وقوله تعالى فإن الله عدو للكافرين فيه إيقاع المظهر مكان المضمر حيث لم يقول فإنه فأظهر لفظ اسم الجلال ظهر اسم الجلال. الخير أن نقول اسم الجلالة. وسبحان الله وجدت بعض المفسرين يعني ربما كنت أظن أن كلمة لفظ الجلالة ما كنت أطمئن إليها وإن كان هي جائزة نقول اسم الجلالة. فوجدت بعض المفسرين يستعملها يقول اسمه بدل لفظ وإن كان هو سائغ. ولعل الطاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره التحرير والتنوير قال فإنه عدو قال وإنما أظهر الاسم ها هنا لتقرير هذا المعنى وإظهاره وإعلامهم أن من عاد أولياء الله فقد عاد الله ومن عاد الله فإن الله عدو له ومن كان عدوه ومن كان الله عدوه فقد خسر الدنيا والآخرة. لعلنا نكتفي بهذا القدر فإلى حصة قادمة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.